ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبي فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ومن يطع الله والصديقين والشهداء ضعفين